بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ومن الوقفات مع أسماء الله سبحانه وتعالى نقف مع اسم الله اللطيف جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا الاسم اللطيف ورد في القرآن الكريم 7 مرات، ورد في القرآن الكريم 7 مرات، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. إن ربي لطيف لما يشاء، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إلى أن قال: إن الله لطيف خبير. فالله سبحانه وتعالى متصف بهذا الاسم لطيف بعباده، لطف بأنبيائه نوح، إبراهيم، ويوسف وغيرهم، وأنقذهم مما هم فيه من الابتلاءات والاختبارات والتمحيصات. وهو اللطيف بعباده، الخبير بأعمالهم وأقوالهم، ما يسرون وما يعلنون. هو اللطيف من يعني ماذا بعباده؟ يلطف بهم ويقودهم إلى ما فيه مصالحهم. إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فمن لطفه بعباده سخر لهم الدنيا، سخر لهم المال والمعاشات وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالدنيا، لا يأتي آت قل أنا ما عندي دنيا، الله قد كتب له ما هو كائن لك إلى أن تموت، إلى أن تموت، فلن يفوتك من الدنيا شيء. لكن أمر الآخرة وأمر الدين وأمر الاستقامة هذه تحتاج مجاهدة ومتابعة وتوسل ودعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل تكفل بالأرزاق. لا تقول أنا والله وظفت ولدي بشطارتي وجدارتي، لا، هذا توفيق من الله، هذا شيء كتبه الله. ما تقول أنا أعطيت ولدي وكذا وحصل، لا، هذه كلها مكتوبات مقدرة لك، مقدرة لك. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو فر أحدكم من رزقه لا تبعه كما يتبعه أجله. فالرزق معك، لكن الذي يحتاج منك الإقبال على الله، يعني ماذا؟ صلاح الحال والمآل مع الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى اللطيف لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل شيء، كما قال العلامة ابن القيم في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. فالله سبحانه وتعالى اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة اللطيفة التي لا تخفى عليه. نحن بشر، لو رجل يتكلم في الخارج ما تدري ما يقول، لو 2 يتناجيان بينك مسافة ما تدري ما يقولان، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عليه شيء ولا يخفى عليه شيء. هو البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون، يرزقهم من حيث لا يحتسبون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر، العبد يعصي ربه في بيته وفي الغرفة ولا أحد يطلع عليه، ولو أغلق الغرفة والأبواب الشبابيك لاختنق ومات من شيء من عدم الهواء. والله يدخل الهواء من تحت الباب ويدخل الهواء من الشبابيك وهكذا. هذا من لطفه، هذا من لطفه بعباده سبحانه وتعالى. إذن إن الله تعالى لا يفوت من العلم شيء، وإن دق وإن صغر أو خفي. لو كان ما كان يرى دبيب النملة السوداء في الصخرة على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة لو سقطت في العالم كله، كم من أوراق وأشجار، كم من أوراق تسقط، والله عز وجل يعلمها أين سقطت ومتى سقطت وكيف سقطت ولماذا سقطت. وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. الخردل والخردلة، الحبة والحبة الصغيرة التي لا وزن لها، فإنه يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك تتعجب من الناس سبحان الله، إذا أراد أن يقع في منكر وفي معصية يختفي من الناس ويغلق الأبواب وينتبه ويشوف معني منفي، ولا يراقب الله، ولا يراقب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أتى رجل إلى أحد السلف وهو إبراهيم بن أدهم، قال: يا إبراهيم، إن ابتليت بهذه المعاصي، وهل هذه المعاصي تضرني؟ قال: إن أخذت مني 5 أشياء لا تضرك. قال: قل. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك الله فيه، اختبئ في مكان لا يراك الله فيه، فإن المعصية لا تضرك. قال: يا إبراهيم، أين أذهب وكل شيء يراني الله عز وجل؟ قال: إذن كيف تعصي الله وأنت تعلم أن الله يراك؟ يعني تعلم أن الله يراك. قال: والثاني رحمك الله، قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرض الله، اخرج لك مكان أخرى، أرض ثانية أعصي الله فيها. قال: هذه أعظم من الأولى، كل ما في البر والبحر والجو والأرض كلها أرض الله، أرض الله. قال: والثالثة، قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. كيف تعصيه وتأكل من رزقه؟ كيف تعصيه وتأكل من رزقه؟ إذا أردت أن تعصي الله فلا، يعني ماذا؟ تأكل من رزق الله. فقال: يا إبراهيم، كل ما في الدنيا هو رزق الله سبحانه وتعالى. قال: إذن كيف تعصي الله وتأكل من رزقه؟ تأكل من رزقه. وهذا كلام صحيح عظيم. يا رجل، لو تعصي أباك، الولد لو يعصي أباه باستمرار ربما طرده من البيت، لو تعصي ولي أمرك ربما ذبحك، مسؤول مثلك، بشر مثلك، تعصي ربما فعل بك الأفاعيل والسجون. حتى أنهم ذكروا أن المهدي أبو هارون الرشيد غضب على رجل وسجنه في البئر، في سجن، وهذا السجن في بئر لا يرى الضوء أبدا ولا يسمع إلا إذا قالوا: ها اليوم أذن الظهر، أذن العصر، أذن المغرب، أذن العشاء. بقي حتى خرج من الظلم هو أعمى، ما عاد يرى الدنيا. انظروا بشر مثله كيف بالله سبحانه وتعالى. قال له الرابعة، قال: إذا أردت أن تعصي الله وأتاك الموت، قل له: لا، أخرني حتى أتوب. قال: لا أستطيع. قال والخامسة، قال: إذا كان يوم القيامة وأمر الله الزبانية وهم الملائكة يأخذونك إلى النار فلا تطاوعهم، لا تطاوع الملائكة ولا تمشي معهم. قال: يعني ماذا لا أستطيع؟ قال: إذن أنت تعلم أن هذا ليس إليك وتعصي الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى العلماء كيف يعالجون الأمور. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الله لطف بعباده، كثير اللطف، لطف بهم، لطف بهم ورؤوف بهم. ولهذا هو الذي يريد لعباده الخير واليسر ويقيد لهم أسباب الصلاح والبر ومن لطفه بعباده أن يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه من هذه الأرزاق يسوقها إليهم سبحانه وتعالى ويعطيهم يعني ماذا منها وغيرها من أرزاق الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.